إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فما زلنا مع الأبيات 25 و26، وهي قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. شرحنا المفردات وبينا القاعدة المتضمنة أو القواعد المتضمنة لهذه الأبيات، من ذلك القاعدة 14 أن الخطأ والإكراه والنسيان مسقطة للتأثيم، وهذه قد شرحناها وبينا ما فيها من مسائل. القاعدة 15: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. معنى هذه القاعدة: نحن بينا في القاعدة السابقة أن التأثيم يرتفع عن المكلف إذا اعترضه أو اعترضت الأهلية أحد العوارض الثلاث: إذا كان ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً أو مكرهاً. فالله عز وجل لا يحاسب عباده في مثل هذه الحالات، وهذا داخل في نفي الضرر والمشقة عن عباد الله سبحانه وتعالى. الحكم الثاني، وهو ملحق بالقاعدة السابقة، أنه وإن ارتفع التأثيم إلا أن الضمان على الإتلاف باق، فمعنى هذه القاعدة أن المخطئ والناسي والمكره إذا وقعوا في إتلاف شيء من الأشياء أو أفسدوا عبادة من العبادات، فإنه يلزمهم البدل والعوض، يلزمهم البدل والعوض والقضاء على حسب. إذا كان في المعاملات البدل والعوض، وإن كان في العبادات يلزمهم القضاء. والعوض والبدل والقضاء هذه من جنس الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وهذا من مباحث الأصولية، أن الحكم الوضعي ينظر إلى ذات الفعل، بغض النظر عن الأمور المحيطة به، بخلاف الحكم التكليفي فإنه ينظر إلى الفعل والفاعل. الحكم التكليفي ينظر إلى الفعل والفاعل. تطبيقات هذه القاعدة، يعني مما يندرج من تطبيقات تحت هذه القاعدة، أن المخطئ والناسي والمكره لا يكلفه، أنه يلزمه ضمان ما أتلفه وإن ارتفع عنه التأثيم، منها أن المكلف لو نسي يعني في صلاته أو نسي صلاة من صلواته ففوتها إما لنوم أو نسيان أو ذهول أو صرع أو غير ذلك من الأمور المسببة لتأخير الصلاة مما هو مشروع طبعا، فإنه يلزمه حين ذلك القضاء والبدل، لابد أن يأتي بصلاة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. فهو لا يلحقه التأثيم، ولكن في نفس الوقت يلزمه أن يأتي بقضاء بدل عن الصلاة التي نسيها. أيضا لو أن إنسانا، وهذا يحدث في خصوصا في الحوادث، لو أن إنسان قبل أن يركب سيارته تفقد ما فيها وتأكد أنها خالية من الأعطال خصوصا التي تسبب الحوادث، ثم سار بسيارته فانحرفت به، فهنا لا يأثم لو اصطدم وأتلف شيئا أو تسبب في قتل إنسان ونحو ذلك، فهو لا يأثم لأنه قد أدى الذي عليه. ولكن هل يجب عليه أن يضمن ما أتلفه؟ الجواب: يجب عليه أن يضمن ما أتلفه، وإن كان قتلا تجب عليه ماذا؟ الدية. المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة: المسألة الأولى الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد، الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد، وهذه مسألة مهمة، فإن الله عز وجل عفو يتجاوز عن عباده ولا يؤاخذهم بالذنب إذا تابوا وأنابوا. فالفروق بين حق الله أو حقوق الله وحقوق العباد: أولا أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على المطالبة، بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على المسامحة والعفو. ثانيا حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المقاصد، مبنية على المقاصد، فمتى يؤاخذ الإنسان بذنبه؟ إذا قصد، يعني قصد بذلك المخالفة، إما إتيان المحرم أو التقصير في الواجب أو أذية الخلق، أو إما التقصير في الواجب أو إتيان المحرمات، بخلاف وبالتالي لا يلحقه التأثيم إلا إذا كان قاصدا. بخلاف حقوق العباد فإنه ينظر فيها إلى ذات الفعل بغض النظر عن الفاعل وعن نيته وعن قصده. حقوق العباد لا ينظر فيها إلى نية الشخص، صحيح النية قد ترفع عنه التأثيم، ولكن ننظر إلى ذات الفعل، فما دام أن هذا الفعل فيه أذية وإتلاف وجب الضمان. وبالتالي لو أن صبيا طفل خرج من بيته ومسك حجر وكسر به زجاجا، زجاج بيت أو زجاج سيارة ونحو ذلك، فهنا طبعا الصبي غير مكلف، ليس عليه تأثيم، ليس عليه إثم، ولكن يجب على وليه أن يضمن، يجب على وليه أن يضمن ما أحدثه هذا الطفل. نفس الشيء بالنسبة للمجنون، لو إن إنسان عنده مجنون في البيت وأتلف مال غيره وجب على أوليائه الضمان. مثال آخر: لو إنسان عنده دابة من الدواب، أو عنده أكرمه الله مثل ما صارت الكلاب منتشرة في هذا الزمن، والكلاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائها إلا ما كان من كلب الصيد وكلب الحراسة الذي يحرس البيت وكلب الغنم، أما أن يتخذ الكلاب مثل ما هو حادث الآن والله المستعان، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد: لو أتلف هذا الحيوان الذي يملكه إنسان أي شيء أو تعدى على غيره وجب على صاحبه أن يضمن ما أتلفه ذلك الحيوان. المسألة الثانية: أنواع الإكراه من حيث التأثير على الفعل، أنواع الإكراه من حيث التأثير على الفعل. الإكراه على نوعين، قلنا بأن الإكراه يرفع التأثيم، ولكن هل يوجب الضمان؟ الآن النسيان والخطأ توجب الضمان، ولكن الإكراه هل يوجب الضمان؟ نقول أن الإكراه على نوعين: إكراه لا اختيار للإنسان فيه ولا قدرة، إكراه لا اختيار للإنسان فيه ولا قدرة، مثل إنسان يحلف أنه لن يدخل هذا البيت، ثم يأتي شخص فيمسكه ويحمله عنوة فيضعه ويدخله في هذا البيت، في هذه الحالة لا قدرة عليه أو لا قدرة له ولا قصد ولا فعل، وبالتالي هنا لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لا قدرة له ولا إرادة. أيضا لو أن إنسان حمله شخص آخر وضرب به شخصا آخر، أو مسك يده فضرب بها، يعني مسك يد صاحبه فضرب بها شخص آخر فأدى إلى وفاته أو إلى إحداث عاهة في بدنه، فهنا الرجل لا يضمن. لماذا؟ لأنه لا إرادة له ولا قصد. ولذلك قال العلماء: إذا اجتمع المتسبب والفاعل فهنا الضمان على من؟ على المتسبب ولا على الفاعل؟ على المتسبب، لأنه هو الذي فعل ذلك الشيء بداية، وإنما الشخص الثاني إنما هو ماذا؟ وسيلة من الوسائل، مفهوم؟ النوع الثاني قلنا الإكراه الأول هو الذي لا اختيار الإنسان فيه ولا إرادة. النوع الثاني الإكراه، الإكراه الذي فيه نوع اختيار، الذي فيه نوع اختيار، كما لو أن شخص قيل له إن لم تتلف مال فلان لقتلناك، يعني يوضع السكين على رقبته أو يهدد تهديدا أكيدا، مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة شروط الإكراه المعتبر. فهنا هو سوف يباشر الإتلاف بنفسه، يمسك الأداة التي يتلف بها، فهو عنده نوع من القصد والاختيار من وجه، من وجه الثاني ماذا؟ أنه لا إرادة له تامة. وهنا اختلف العلماء، هل الضمان على الفاعل في هذه الحالة أم على المكره؟ هل الضمان على الفاعل أم على المكره؟ خلاف بين العلماء، وملخص أقوالهم ثلاثة أقوال. منهم من قال الضمان على المكره لأنه هو المتسبب، ومنهم من قال الضمان على المكره الذي أكره على الفعل، لماذا؟ لأنه هو الفاعل. ومنهم من قال الضمان يجزأ بينهما، يعني الفاعل يدفع النصف والمتسبب يدفع النصف. المسألة الثالثة، أقسام النسيان من حيث ارتفاع التكليف. أقسام النسيان من حيث ارتفاع التكليف. الآن قلنا بأن النسيان يوجب الضمان ويرفع التأثيم، هذا في المعاملات، يعني الضمان في المعاملات يوجبه النسيان، ولكن في العبادات هل يرتفع التكليف حال النسيان؟ الجواب أن النسيان المتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى في العبادات على قسمين اثنين. القسم الأول النسيان المتعلق بالواجبات والمأمورات، النوع الأول أو القسم الأول النسيان المتعلق بالواجبات والمأمورات، وهذا النوع أو هذا القسم على نوعين اثنين، هذا القسم على نوعين اثنين. النوع الأول هو النسيان المسقط للعبادة الذي يرفع التكليف، يعني الآن حتى تصور المسألة، الآن النسيان إما أن يتعلق بالمأمورات والواجبات، وإما أن يتعلق بماذا؟ بالمنهيات. النسيان المتعلق بالواجبات والمأمورات على نوعين اثنين، النوع الأول هو الذي يرفع التكليف، يعني إذا نسي الإنسان رفع عنه التكليف ولم يطالب بالإتيان بالعبادة، مثل إنسان نسي صلاة العيد على القول بوجوبها، فهنا عيدا خرج وقتها لا نطالبه بأن يأتي بالبدل أو أن يقيم صلاة عيد أخرى أو أن يدفع كفارة أو نحو ذلك، خلاص ذهب وقتها. مثل أيضا صدقة الفطر، إذا خرج وقتها لم يطالب الإنسان بالإتيان بها. مثل الأضحية، إذا خرج وقتها لم يطالب الإنسان ماذا؟ بالإتيان بها. نعم. النوع الثاني النسيان الذي لا يسقط العبادة، النسيان الذي لا يسقط العبادة، مثل الصلاة، من نسي الصلاة وجب عليه أن يصليها حين يذكرها، كما تقدم معنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. النوع الثاني أو القسم الثاني هو النسيان المتعلق بالمنهيات، يعني الأمور المحرمة، فإذا فعل الإنسان شيء ناسيا، يعني ارتكب محرما ناسيا، فإن الله عز وجل لا يؤاخذه ولا يتأثر الفاعل ولا الفعل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أكل أو شرب ناسيا فإنما ماذا؟ أطعمه الله وسقاه، فصومه صحيح رغم أنه ارتكب شيء من المنهيات. نأتي إلى البيت 27. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل البيت 27: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. شرح المفردات: قوله رحمة الله تعالى عليه ومن مسائل الأحكام في التبع، التبع من التابع، والتابع هو الشيء الذي يمشي في إثر شيء آخر. التابع هو الشيء الذي يمشي في إثر شيء آخر، يعني يتبعه، يمشي وراءه على إثره. ولذلك قيل التابعين، الصحابة والتابعين، لأنهم مشوا في طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقال سبحانه وتعالى: وأتبعناهم ذريتهم، أو ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لذلك الذرية تكون تابعة للآباء، خصوصا ماذا في الصلاح، إذا أحسن الأب تربية أبنائه. أما اصطلاحا التبع والتابع هو ما لا ينفك عن متبوعه في الحكم، ما لا ينفك يعني لا ينفصل عن متبوعه في الحكم، يعني بمعنى أن الشيء إذا كان مرتبط بأصله من حيث الوجود فإنه يلزم أن يكون تابع له من حيث الحكم. هذا ما معنى التابع. الآن ما دام الشيء مرتبط بشيء آخر، يعني بالأصل، يعني الفرع مرتبط بالأصل من حيث الوجود، فهنا ينبغي أن يكون تابع له من حيث الحكم، سواء من حيث الصحة أو الفساد، من حيث الوجوب وغير ذلك. ثم قال: يثبت لا إذا استقل فوقع، أي أن هذا التابع وهذا الفرع إذا خرج من التبعية واستقل بنفسه في الوجود فإنه سوف يستقل في ماذا؟ في الحكم أيضا. مفهوم؟ يعني أن هذا التابع إذا خلاص صار مستقلا فإنه سوف يستقل أيضا في الحكم. القاعدة المتضمنة لهذا البيت، وهي ما يعبر عنها الأصوليون: التابع تابع، التابع تابع. وهذا من أهم القواعد الفقهية التي تندرج تحتها الكثير من المسائل كما سيأتي معنا. نعم، القاعدة 15 أو 16، نعم، التابع تابع. وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: التابع لا يستقل، أيضا هذه من أوجه التعبيرات، وبقولهم: التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله، التابع إذا استقل أخذ غير حكم الأصل. يعني البيت هذا متضمن لقاعدة ذات شطرين. الشطر الأول أن التابع تابع لا يستقل، ولكنه إذا استقل أخذ غير حكم الأصل. نعم، معنى هذه القاعدة أن الشيء إذا كان تابعا في وجوده لشيء آخر فهنا يلزم أن يكون من حيث الوجود، يلزم أن يكون تابعا له من حيث الحكم. نعم، مثال ذلك: لو أن رجلا اشترى جارية أو أمة أو باعها، وكانت هذه الأمة حامل في بطنها جنين، فهنا هل الجنين سوف يتبع البائع، بحيث إذا ولدت أو ولد هذا الجنين أو هذا الطفل يأخذه المشتري ويعطيه للبائع، أم أنه يتبع المشتري؟ أو خلونا من عصر الإيماء الذي ولى وأدبر، خلونا مع النعاج والبهيمة الأنعام. نعم، لو أن شخص اشترى بقرة أو نعجة وفي بطنها جنين، فهنا بعدما تلد هل يملكها المشتري أم تعاد إلى البائع؟ الجواب: يملكها المشتري. لماذا؟ لأن ما في الجنين تابع للأصل. مثال آخر: لو أن رجل ذبح بقرة أو نعجة ثم اكتشف أن في بطنها جنين، فهل يحل له أن يأكل هذا الجنين حتى ولو وجده ميتا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، يتبعها ماذا؟ في الأصل، ما دام أنه تابع لها في الوجود يتبعها في ماذا؟ في الحكم. نعم. وإن كان كما سيأتي معنا إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط البائع قال أنا أبيعك هذه النعجة أو أبيعك هذه البقرة وفي بطنها جنين بشرط أنها إذا ولدت تعطيني ذلك الجنين أو ما تولد عنها، فهنا يلزمه ماذا؟ الوفاء بالشرط. صور التبعية وأسبابها، صور التبعية وأسبابها، قلنا التابع تابع، ولكن هذه المسألة لها عدة صور ولها عدة أسباب. فالتبعية قد تكون حقيقية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية، ثلاث أقسام في التبعية، إما أن تكون حقيقية واقعية، وإما أن تكون شرعية، وإما أن تكون عرفية حسب حالات الناس وأزمنتهم وما يستجد من أحوالهم. فعلى هذه القسمة فيمكن أن نقسم صور التبعية إلى أقسام. أولا أن يكون التابع جزءا مما من الأصل بحيث يتضرر التبعيض، يتضرر التبعيض إذا أخذ منه، يتضرر التبعيض إذا أخذ منها، أو يتضرر الأصل بالتبعيض، يعني يكون التابع جزء من هذا الأصل، فلو أنه استقل تضرر ماذا؟ تضرر الأصل. مثال ذلك الحيوان، جلد الحيوان الحي، لو نزعنا الجلد من الحيوان وهو حي ألا يتضرر الحيوان؟ يتضرر، ربما يموت، فلا يمكن أن ينزع ماذا؟ هذا التابع من الأصل. أيضا الفص في الخاتم، لو نزع الفص من الخاتم لأدى إلى ضار يلحق بالأصل يتشوه به بحيث أنه لا يباع، مثل العجلات في السيارة مثلا. الآن لا يمكن أن تبيع سيارة ماذا وتشترط أنك تأخذ العجلات أو تأخذ يعني المكينة يعني المحرك ونحو ذلك، لأنها جزء منها إذا انفصلت عنها أدى إلى تضرر الأصل وربما تلف أو تلف هذا الأصل. فهذا النوع، أو مثلا البيت الخشب والحديد الموجود في البيت نفس الشيء في بناء البيت، فإذا كان التابع جزء من الأصل وبحيث يتضرر إذا تبعض، فهنا يتبع الأصل ماذا؟ قولا واحدا في الحكم، يتبعه قولا واحدا. فأنت لو اشتريت سيارة تأخذ معها ماذا؟ وهذه الأمور اللازمة التي لا تقوم إلا بها، لو اشتريت بيتا تأخذ معه ما استعمل فيه من خشب ومن حديد ونحو ذلك. تمام. النوع الثاني أن يكون هذا التابع كالجزء من الشيء، كالجزء يعني هو جزء منه، ولكنه إذا انفصل عنه لم يضره، ولكنه إذا انفصل عنه لم يضره ولم يؤثر في وجوده. مثال ذلك كالجنين بالنسبة للأم، كالجنين بالنسبة للأم، والصوف الذي على ظهر الغنم وكالجزء منه، وإذا يعني نزع لم يتضرر منه. واللبن في الضرع، في ضرع النعجة أو الماعز أو البقر، فالأصل في هذا أن التابع يأخذ حكم الأصل إلا إذا اشترط البائع، إلا إذا اشترط البائع. ثالثا أن يكون التابع من دورات المتبوع، أن يكون التابع من دورات المتبوع ولوازمه، من متبوع من دوراته ومن لوازمه. ويعبر الفقهاء عن هذه القاعدة من ملك شيئا ملك ضرورته، من ملك شيء ملك ما هو من ضروراته. الآن لو اشتريت قفلا، الأقفال هذه، وقال لك البائع أنا أعطيك القفل ولكن المفتاح لا أبيعك إياه، هل يوجد قفل بدون مفتاح؟ ما لن تنتفع به، فصار المفتاح بالنسبة للقفل ماذا؟ من ضرورياته، رغم أنه منفصل عنه، هو منفصل عنه ولكن من ضرورياته، لا يمكن أن ينتفع بالقفل إلا إذا وجد المفتاح معه. الرابع الاشتراط في العقد. الاشتراط هذا من صور التبعية، إذا اشترط أحد المتعاقدين أن يكون شيء ما تابعا، ففي هذه الحالة يلزم الوفاء بهذا الأمر. تمام، أعطيكم مثال. الآن في بيع السيارات مثلا، قد يكون مالك السيارة وصاحب السيارة قد ألحق بها بعض الملحقات التي ليست أصلية، وهذه الملحقات قد يشترط المشتري أنها تكون له، رغم أن البائع له أن ينزعها لأنها ليست من أصل السيارة، يعني زاد زوائد. ففي هذه الحالة إذا اشترط المشتري أن يأخذ هذه التوابع وجب على البائع أن يفي بهذا الشرط. خامسا من أنواع التبعية هو ما نص الشرع على كونه من التوابع، ما نص الشرع على كونه من التوابع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه: من باع نخلا أبرت فثمرتها للبائع. من باع نخلا أبرت، أبرت يعني لقحت، فثمرتها حينما تنضج لمن؟ للبائع وليست للمشتري. أما إذا لم تؤبر وأبرها المشتري، يعني هو الذي لقحها و يعني اشتغل عليها، ففي هذه الحالة الثمرة ترجع للمشتري. تطبيقات أو أدلة هذه القاعدة أدلة كثيرة، مضى ذكر بعضها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين ما دام أنه تابع للأم في الوجود فهو يتبعها في الحكم وهو الذكاة. ومنه ما مضى معنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الإمام مسلم في صحيحه: من اشترى نخلا أبرت فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع. هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هنا الدليل بمفهوم المخالفة وليس بالمنطوق، لأن المنطوق ماذا؟ أن التمر يعود أو الثمرة تعود إلى البائع، ولكن المفهوم أن لو التأبير كان بعد الشراء ففي هذه الحالة الثمرة ترجع لمن؟ للمشتري. وهذا تطبيقا لقاعدة التابع تابع. تطبيقات هذه القاعدة، يعني نماذج وصور من تطبيقات هذه القاعدة: لو ضرب رجل بطن امرأة حامل، لو ضرب رجل أو أي شخص، رجلا كان أو امرأة، ضربت أو ضرب شخص بطن امرأة حامل فماتت تلك المرأة ومات جنينها، فهنا هل تجب عليه ديتين، يعني دية الأم ودية الجنين، أم تجب عليه دية واحدة؟ الجواب: دية واحدة، لأن الجنين ماذا؟ قد دخل مع دية أمه. الثاني من التطبيقات: إذا باع أرضا، رجل باع أرض ليستعملها شخص في بناء أو زراعة نحو ذلك، فالطريق المؤدية لهذه القطعة أو لهذه الأرض داخل تبعا مع البيع، والمياه التي يستعملها إن كان ثمة بئر فهي داخل مع البيع، ولا يجوز للبائع أن يبيع الطريق بعقد مستقل، وهذه تحدث في المنازعات يعني كثيرا، يبيع الأرض ولا يترك لها مجال من أين يدخل، ثم يلزم البائع المشتري أن يشتري منه الطريق. أما أن الطريق من ضروريات ومن لوازم قطعة الأرض أو هذه الأرض، لأن المشتري لا يمكن أن ينتفع بهذه الأرض إلا بوجود الطريق، فصار الطريق تابعة للأصل هي الأرض من حيث الوجود وتابعة من حيث الحكم، ويجمعها عقد واحد. نعم. أيضا كل ما ركب في الأرض يدخل في بيعها، أي شيء ركب في الأرض يدخل في بيعها. الآن لو كان هناك عمود إنارة أو أي شيء من اللوازم داخل الأرض فهو يتبعها من حيث البيع، وكل شيء انفصل ولم يركب فيها ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يدخل في عقد البيع. أو أنه ركبه لوقت معلوم، يعني ركب شيء في الأرض هذه لوقت محدد ثم ينزعه، ففي هذه الحالة ماذا؟ يدخل مع عقد البيع ولا ما يدخل؟ لا يدخل، لأن هنا التبعية مؤقتة وليست دائمة. الأمر الرابع، كل شيء جرى في عرف بلد من البلدان أو في زمن من الأزمان أنه يدخل ضمن البيع فهنا ماذا؟ يجب أن يدخل، يجب إدخاله. أعطيكم مثال، لو ساد في عرف بلد أو مكان أو زمان بأن على البائع أن ينقل سلعة المشتري، هذا هو السائد، كما هو في بعض أنواع المبيعات أن هذا العرف السائد، فهنا يلزم البائع أن يفي بهذا الأمر لأنه من توابع البيع بدلالة العرف، بدلالة العرف. الأمر الخامس، الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد، الزوائد التي تحصل في المبيع قبل العقد وقبل القبض، قصدي بعد العقد وقبل القبض، فهذه تكون مملوكة لمن؟ للمشتري ولا البائع؟ للمشتري. نعم. طيب الشيء المغصوب، لو أن إنسان اغتصب وسرق نعجة أو سرق بقرة فولدت هذه البقرة أو هذه النعجة، فهنا هذا المتبوع والمتولد والزائد يكون ملك لصاحبه الأصلي أو ملك للسارق؟ ملك لصاحبه، لأنه تولد عن سبب محرم. طيب أعطيكم مسألة وإن كانت ليست داخلة في مسألتنا هذه، لو أن شخص سرق آلة من آلات الصناعة ثم بعد ذلك استعملها وصنع بها أشياء وباع، ثم بعد ذلك رد هذه الآلة إلى صاحبها، فالآن ما باعه وما جناه من أموال هو حق لصاحبها يعني صاحب الآلة أم هو حق للغاصب؟ الجواب لصاحب الآلة، يتقاسمان، لأن الله عز وجل قال في الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي حق الجهد، فالله عز وجل لا يظلم عباده، فهو يأخذ النصف وصاحب الآلة الأصلية يأخذ نصف ما تولد عن هذا الأمر. الآن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، التابع تابع. القاعدة الأولى، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. بمعنى، وهذا تقريبا مضت معنا في الأمثلة، أنه من ملك شيء إما عن طريق الشراء والبيع ونحو ذلك، أو ملك تصرفا، يعني مش لازم عين، قد يملك ماذا منفعة تصرف، فإنه يملك ما يلزم ويترتب على هذه الملكية. وهذا اللزوم لما نقول ما يلزم، إما أن يكون لزوم عقلي، وإما أن يكون لزوما عرفيا. هذا اللزوم إما أن يكون عقليا أو عرفيا. من يعطينا مثال للزوم العقلي ومثال للزوم العرفي؟ الآن خليكم معنا، الآن إنسان اشترى أو باع أو ملك أمر من الأمور، فقلنا ففي هذه الحالة يلحق بهذه الملكية كل ما هو من ضرورات هذا الشيء الذي اشتراه، فقلنا هذا التبعية وهذا اللزوم إما أن يكون لزوما عقليا وإما أن يكون لزوما عرفيا. هذه ضربنا قبل قليل أمثلة لها، مثال مثل السيارة، لزوم عقلي أن السيارة تمشي على عجلات، ولو قال لك أنا أشترط أنه تأخذها بدون عجلات هذا ما ينبغي، لأنه ماذا؟ مخالف للزوم العقلي. واللزوم العرفي قلنا إذا مثل ما ضربنا إيصال السلعة، فما دام صار هذا لزوما عرفيا يعمل به. ومضت الأمثلة يعني عند، ولكن نضرب مثال آخر مما سبق، يعني من غير ما سبق. لو أن شخص مثلا، أنا عندي سلعة هي مثلا مثل هذا الجوال، فقلت لأحد سمسار أو دلال، قلت له بيع لي هذا الجوال، فهو ماذا فعل؟ أخذ هذا الجوال ووضعه عند صاحب محل حتى يبيعه إياه، فسرق هذا الجوال. هل الدلال يضمن هذا المسروق أو لا يضمنه؟ الجواب يضمن أو لا يضمن. أنا أريد تطبيق هذه القاعدة. الآن هل يمكن أن يبيعه دون أن يعرضه في محل أو نحو ذلك؟ الجواب لا يمكن، لأن عرضه في المحل من ضروريات البيع، فما دام أنه من ضرورياته فإنه في هذه الحالة لا يضمن إذا سرق هذا المبيع. القاعدة الثانية، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم نعم، معلش لم أسمعك، لو ترفع صوتك. أيوة، تعويض ماذا؟ أيوة، لا، المسألة قلنا بأن التابع إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون عرفيا وإما أن يكون عقليا. فالآن أنا لما أقول لك في قضية التوابع هذه، أنت تسأل عن التوابع ولا عن من أتلف شيئا وجب عليه الضمان؟ أنت تسأل عن هذه القاعدة ولا القاعدة السابقة؟ القاعدة السابقة. إذا لا ترجعنا القهقرة، سجل، يعني حتى احنا نريد أن نربط الأفكار حتى لا تضيع، سجلها يعني سؤال في وان نجيب عليه إن شاء الله. الآن القاعدة الثانية، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. احنا قلنا هناك تابع وهناك أصل، فيغتفر يعني يتسامح في التوابع ما لا يتسامح في غيرها. نعم، فنجد الكثير من الأحكام الشرعية الله عز وجل يخفف عن عباده في التوابع رغم أن الأصل مخالف في الحكم، فيأخذ الأصل بالعزائم ويأخذ التوابع بالرخص. مثال ذلك، لو استأجر بئرا ليستقي بها، لو استأجر بئرا ليستقي بها، هل يصح الاستئجار أم لا؟ الآن أنا شخص عنده بئر، فأقول له أريد أن أجر عندك هذه البئر وأجرها، مش أشتريها، وأجرها استأجرها من أجل أن أسقي الأرض، فهل يصح هذا الإيجار؟ الجواب لا يصح، لأنه إيجار على شيء ماذا؟ غير معلوم، كم ستسقي، كم، مجهول، هنا جهالة. ولكن لو استأجرت أرضا أو بيتا وكان البئر داخل تلك الأرض، فهل يجوز لك استعماله؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأنه تابع، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. لا، الحمام والدش قلنا هذا خلاف القياس، لأن هنا الحاجة نزلت منزلة الضرورة، لأن الناس كلها تحتاج إلى الحمام، خصوصا في الزمن الأول يندر من يكون عنده حمام في البيت، هذا فقط الملوك والوزراء والسلاطين. أما الآن الحمد لله يعني الأمر صار فيه سعة. فوقلنا بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، أن هذه تصير قاعدة عامة، مش مثل ماذا؟ مثل الضرورات تبيح المحظورات، فهذه تكون حسب الحالة فقط. فما دام الله عز وجل أباح بيع السلم رغم أنه مخالف للقياس الصحيح في البيوع، ولكن رغم ارتفاع الحاجة يظل الحكم باقٍ على ما هو عليه. وهذه مسألة يعني غاية في الأهمية، لا أريد أن أتوسع فيها، لها نظائر. هل زوال السبب والعلة يرفع الحكم أم لا؟ هذه مسألة أصولية. هل ارتفاع العلة يعني أحيانا الحكم يوجد لوجود علة ثم ترتفع هذه العلة، هل يبقى الحكم أو لا يبقى؟ نحن نحفظ دائما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن هذا ليس على إطلاقه. توجد صور في الأحكام الشرعية ارتفعت العلل وبقي الحكم. من يعطينا مثال؟ قصر، أيوة، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان هذا ليس ظاهرا في تمثيلنا. الآذان الثاني في الجمعة، فإن الذي أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه لحاجة الناس، ارتفعت هذه الحاجة، ولكن سنة عثمان بن عفان اللي هو من الخلفاء الراشدين سنة باقية. صلاة التراويح لا يظهر فيها الوجه. أنا أعطيكم مثال واجتمعت فيه من أبهى صور هذه المسألة مع مسألة أخرى ذكرها الحافظ بن حجر من الألغاز الفقهية. الآن بالنسبة لي الطواف، طواف القدوم أو طواف الركن في الحج أو طواف العمرة اللي هو طواف ركن، الإنسان من السنة أن يرمل في الأشواط الثلاث، صح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لأصحابه الرمل، يعني إسراع الخطوات وليس الجري، يعني إنسان يسارع في الخطى في الأشواط الثلاث، ومنه الإطباع أيضا يكشف عن الكتف الأيمن. فهنا الإطباع والرمل لماذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليغيظ به الكفار، لأن الكفار قريش قالوا سوف يقدم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد أوهنتهم حمى يثرب، يعني جوع ضعاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من أظهر اليوم جلدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع لهم هذا الرمل، فرملوا و اضطبعوا. الآن هذه العلة زالت وهذا السبب والحكم باق. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف الكفار كانوا جالسين من جهة الركنين الشاميين، تعرفوا الكعبة عبارة عن أربعة أركان، ركن اللي فيه الحجر الأسود، ثم ركن الشامي الأول، ركن الشامي الثاني، وركن اليماني، هي أربعة أركان. فقريش كانت في هذا الجانب، يعني ركنين الشاميين، فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا وصلوا إلى ركن اليماني إلى غاية الحجر الأسود يبطئون في الخطى، لأن قريش لا تراهم. فرغم ذلك الرغم الذي فعلوه بقي أصله، والإطباع بقي. ولماذا لم نبقي إبطاء الخطوات من الركن اليماني إلى الحجر الأسود؟ فالحافظ بن حجر رحمه الله يقول هذا من أبهى وأبدع صور الفقه والألغاز الفقهية. نرجع إلى مسألتنا، يغتفر، نعم، أيها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. أيضا مثلا لو حلف شخص أنه لا يشتري حديدا ولا خشبا، يعني حلف الأيمان المغلظة والله لن أشتري حديدا ولا خشب، ثم اشترى دارا الدار ليس فيها خشب وحديد، فهل يحنث في يمينه؟ الجواب لا يحنث، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. نعم. القاعدة الثالثة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمانه، إذا بطل الشيء بطل ما في ضمانه. يعني ما معنى هذه القاعدة؟ إذا صار الشيء غير مفيد ولا ضرورة لوجوده، فما تبعه وما ترتب عليه من أحكام فإنه يسقط بسقوط الأصل. يعني شيء مثلا حكم وجد باعتبار حالة الأصل، فإذا زالت حالة الأصل زال ما تبعه من حكم، زال ما تبعه من حكم. ومثال ذلك لو أن شخص قال، هو متزوج صار له 10 سنوات أو كذا، فأراد أن يجدد الحياة مثل ما يفعل بعض الناس، يقول لك بعد 10 سنوات كما يقول الكفار تموت العلاقة الزوجية، وأخطأوا في ذلك، فيريد ماذا؟ أن يعيش شيئا جديدا، فيقول سوف أجدد عقد النكاح وأوجب لها مهرا وندير عرس وغير ذلك. فالآن لو أوجب على نفسه مهرا، هل يجب عليه بتجديد هذا العقد؟ الجواب يجب أم لا؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الأصل غير صحيح، العقد ماذا؟ باق على أصله، فما تولد عليه من حكم ماذا؟ باطل. فلا تأتي الزوجة بعد ذلك تقول هات المهر، يقول خلاص المهر ماذا؟ ذهب مع الأيام الخالية. نعم. لو مثلا صالح البائع المشتري على أنه سوف يعطيه مقابل العيب الذي وجد في السلعة، قال أنا سوف أعطيك مقابل العيب مثلا 100 دينار أو 1000 دينار، فلما فتشوا السلعة فإذا فيها لا عيب فيها، فهل يطالب المشتري البائع بأرش العيب هذا؟ لا يطالب. لماذا؟ لأن الأصل سقط فيسقط ما فيه من حكم. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 28: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قوله رحمة الله تعالى عليه العرف، والعرف، العرف يرد في اللغة بمعنيين اثنين، يرد في اللغة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وميزة ابن فارس رحمة الله تعالى عليه في قاموسه هذا معجم مقاييس اللغة أنه يعطيك أصول المعاني، يقول لك هذه أصل هذه الكلمة يوجد فيها المعنى الأول والثاني والثالث. من أحسن من يلخص لك المعاني اللغوية هو ابن فارس في معجمه. فيقول أو يرجع العرف إلى نوعين اثنين من حيث المعنى: العرف بمعنى إدراك الشيء على حقيقته، ومنه المعرفة، المعرفة مشتقة من عرف عرفا ومعرفة، فهو إدراك الشيء على حقيقته. ويقول العلماء علماء اللغة بأن المعرفة أخص من العلم، لأن لا تكون إلا بعد جهد وإعمال فكر. والثاني التتابع، تتابع الشيء يسمى ماذا؟ عرفا. تتابع الشيء يسمى عرفا، منه تتابع الشعر وطوله يسمى في قاموس اللغة وفي لغة العرب يسمى عرفا، الشعر المتتابع الطويل يسمى عرفا. ومنه قول الشنفرة يقول ولي دونكم أهلون، خلوكم مع هذا البيت، ولي دونكم أهلون سيد عمل لسن وزهلول أرقط وعرفاء جيئل. من يشرح لنا هذا البيت؟ الشنفة كان معروف يعني باستعمال كلمات يعني من أغرب الكلمات، ما يسمى بحوشي أو حوشي الكلام. يقول: ولي دونكم أهلون سيد عملس. السيد هو الذئاب، والعملس هي القوية السريعة. ثم يقول: وأرقط. الأرقط هو يعني شفتم الضباع يكون ماذا فيها بقع، بقعة سوداء وبقعة ماذا بيضاء، هذا المرقط. وأرقط زهلول، الزهلول هو الأملس. وعرفاء، أنت لما تشوف أنثى الضبع تدج الشعر من رأسها إلى ذنبها، يكون متتابع بشكل بديع يعني. وعرفاء، عرفاء هو الشعر المتتابع. جيئل، والجيئل هو اسم لأنثى الضبع، اسم لأنثى الضبع. وفي الاصطلاح يقول الإمام الجرجاني وغيره في كتاب التعريفات، يقول: العرف هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس. أي قول أو فعل أو ترك اعتاد عليه الناس يسمى عرفا، يسمى عرفا. نعم، قوله، بينا الفرق بين العرف والعادة حتى لا نعيدها. قوله: حكم من الشرع الشريف لم يحد. حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي أنه لم يأتي تحديد هذا الشيء في الشرع، فيلجأ إلى تحديده لإيش؟ لعرف الناس وعاداتهم. القاعدة 17: العادة محكمة، العادة محكمة. ومنهم من يقول العرف معتبر، يعني تعبيرات لهذه القاعدة. فمعنى هذه القاعدة أن العرف يعتبر في تحديد الأسماء وفي بيان الأحوال، أن العرف يعتد به في تحديد الأسماء وبيان مقدارها وبيان الأحوال واختلافها، يعني يعمل به في الشرع. ولذلك قال العلماء: العرف، أعذرة، العرف يؤخذ به في أمرين اثنين. العرف يؤخذ به في أمرين اثنين. الأمر الأول: إذا جاء حكم من الشرع أو اسم علق عليه حكم من الشرع، إذا جاء حكم من الشرع أو اسم علق عليه أو علق به حكم شرعي ولم يعطيه الشارع تحديد، لم يعطيه ماذا؟ حدا له، لا في الشرع ولا في لغة الناس، فإنه يرجع حينئذ إلى أعراف الناس وإلى أحكامهم، إلى عاداتهم وإلى أعرافهم. مثل الآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصارم المسلول في بيان ماهية سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين، قال: والسب من الألفاظ التي لم يأتي تحديدها في الشرع، وإنما يرجع في تحديدها إلى العرف، فما عده الناس في زمن من الأزمنة نقيصة وسبا فهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم نقيصة وسبا، لأن الناس في ألفاظ السب تختلف من زمان إلى زمان، بدليل أن بعض الألفاظ تكون في بعض المناطق سبا، في بعض المناطق ماذا؟ لا تسمى سب. ولهذا يحسن الإنسان أن يطلع على أعراف الناس وإلى عاداتهم حتى لا ينطق بعض الكلمات التي تعد ماذا في بعض الأعراف من الطوام المهلكات، مفهوم؟ فقال: يرجع إلى أعراف الناس في تحديد ماهية السب. أيضا قضية الإسراف، الله عز وجل نهى عن الإسراف وعن التبذير، فهل بيّن الله عز وجل أعطانا حد للإسراف والتبذير؟ الجواب: لم يعطنا. كيف نحدد الإسراف والتبذير؟ إلى عرف الناس وإلى حاجة الإنسان، ما زاد على حاجته فهو من الإسراف والتبذير، وحاجة فلان تختلف عن حاجة علان وهكذا، فيرجع فيه إلى أعراف الناس. الثاني، نعم نفس الشيء بالنسبة للاستهزاء، سواء في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، كل ما عده الناس نقيصة فيما بينهم فهو نقيصة في حق الدين وحق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الله سبحانه وتعالى. فالألفاظ ليست محددة حسب ما يولده الناس من الألفاظ ومن الأحوال. الثاني، إذن العرف والعادة تعتبر في تحديد الأحكام الشرعية وفي تحديد الأسماء التي علق بها حكم شرعي ولم يتم تحديدها بالشرع. والثاني أنه قيد، يعني العرف، للمعاملات التي تقع بين الناس، قيد يقيد المعاملات التي تقع بين الناس سواء في البيع والشراء، في النكاح ونحو ذلك. ومثاله في البيع والشراء، فإنه من باع أرضا مثلا، فإن العرف يقتضي أنه ماذا؟ من ملك أرضا ملك ماذا؟ ما فيها، أي ما في جوفها وما في سمائها. يعني تصور أنت تشتري قطعة أرض ويجي جارك ماذا؟ فيبني ثم يدخل عليك ماذا؟ في المجال الجوي، فيقول لك أنت فقط اشتريت الأرض، أما ما فوق الأرض فليس لك حق فيه. الجواب، هذا التصوف غير صحيح، لأن من ملك أرضا ملك سماءها وملك. ولذلك قال العلماء تحديد الطوابق هذا غير صحيح، إلا إذا كانت له ضرورة، يعني مش شرعية، يعني ضرورة حاجية في أحوال الناس، لأنه هو حر يبني 20 30 40، له ذلك. لماذا؟ لأنه ملك الأرض وملك سماءها. ومن بديع ما استعمله الفقهاء في هذه القاعدة قضية الطواف. الآن هل يجوز الطواف الدور الأول والثاني والثالث، والسعي في الدور الأول والثاني والثالث؟ لأن هذا يشكل على كثير من المعتمرين والحجاج. والآن الطوابق الأرضية، هل يصح له ويشرع أن يطوف في الطابق الأرضي الأول والثاني والثالث وهكذا؟ الجواب أنه يصح له ذلك ويجوز ويشرع له ذلك. لماذا؟ لأن من ملك أرضا ملك سماءها وملك ما تحتها، فتأخذ ماذا؟ ما دام أنها في الوجود تابعة، إذن ماذا في الحكم؟ تابعة لها. مفهوم؟ كذلك، نعم. لا، الآن أنا الذي أعرفه أن البدروم لا يكون تحت الكعبة، لا، يعني المحدد، يعني الكعبة لم يحفروا ماذا تحتها، لا يوجد حفر. مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يوجد فيه ماذا؟ الآن الحرم أو المسجد النبوي فيه تقريبا 4 طوابق في كل ملحقاته، ولكن جهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته لم يحفر تحتها، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه. مثال أيضا قضية تحديد المهور. تحديد المهور يرجع فيه إلى عرف البلد، إلى عرف البلد. ولذلك لو تزوج شخص امرأة ولم يسمي لها مهرا، وهذا ما يسمى بنكاح التفويض، يعني يجي ويخطب ويعقد ولكن لا يسمي مهرا، لم يتفق على أي شيء. وكان الشائع بين الناس، وهذا خطأ، أنه لا بد أن يسمى المهر عند العقد، وهذا غير صحيح. أهم شيء أنهم اتفقوا فهذا جائز، حتى ولو لم يعين لها المهر فالعقد صحيح. نعم، نعم، تفضل. لا، الآن، نعم، الآن العقد الشرعي يصح ولو لم يسمى المهر، وهذا باتفاق أهل العلم. ولكن حال النزاع، لأن المهر لا يلزم ولا يثبت إلا في حالتين اثنتين، إلا في إما في الطلاق أو في الموت. إذا مات لا بد أن يدفع لها المهر، وإذا طلقها لابد أن يدفع لها المهر قبل أن يفارق في هذه الحالتين، وإلا يجوز الآن في أعراف بعض البلدان المقدم والمؤخر، يدفع ماذا 1,000,000 مقدم و 500,000,000 مؤخر، يعني حتى ما في مجال تذهب يمين ولا شمال، أنت ماذا من كما سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إلى متى طالب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني من عقد الزوجية إلى على مذهب الهنود، تمام. فبعضهم ماذا يغلظ في المؤخر إمساك للزوج حتى لا يعبث بأمور الطلاق. فهنا إذا جاء يفارق يلزم عليه أن يدفع ماذا 500,000,000 أو 1,000,000 أو 1,200,000 نحو ذلك. الشاهد فهنا إذا لم يسمي مهر ماذا نفعل؟ نرجع إلى مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل، يعني بنت إذا كانت بكر في مثل سنها وفي مثل كفاءتها أو في جمالها ونحو ذلك، كم يسمى لها المهر في تلك المنطقة؟ قال يسمى لها 10,000,000، إذا لها 10,000,000، يسمى لها كذا وهكذا، يعني يرجع إلى العرف في تحديد قضية المهور. أدلة هذه القاعدة، قبل بيان أدلة هذه القاعدة، نعم، لابد أن نبين أن العرف في الأحكام الشرعية ليس على سمت واحد، وإنما هو على ثلاثة أقسام. أقسام العرف باعتبار الحكم، أقسام العرف باعتبار الحكم، وسنبين الأدلة من خلاله، أدلة الاحتجاج بالعرف في الأحكام الشرعية. الأول، النوع الأول هو العرف الذي اعتبره الشرع وأثبته، العرف الذي اعتبره الشرع وأثبته، وهذا ما يسمي الفقهاء بالعرف الصحيح، هذا ما يسميه الفقهاء بالعرف الصحيح. مثال ذلك وجوب النفقة والكسوة على الوالد للمولود أو للأولاد، فهنا أوجب الله عز وجل الكسوة والأكل والشرب ونحو ذلك، فهنا هل حدد الله سبحانه وتعالى المقدار؟ الجواب لم يحدد مقدارا، ولذلك قيده الله سبحانه وتعالى بالعرف، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بماذا؟ بالمعروف، يعني يرجع فيه إلى العرف. ولذلك قال ابن العربي رحمة الله تعالى عليه، قال هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعا، وإنما تتقدر عادة بحسب الحالة من المنفق، يعني إذا كان المنفق غني جدا فهنا ماذا لابد أن، ولذلك الآن من الخطأ في حال مثلا تحديد النفقة أن يوضع حد، قال مثلا ما أدري الآن كم محددينها 600,000 ولا 500,000، هذا خطأ، هذا يرجع إلى حال المنفق وإلى حالة المنفق عليه. إذا كان المنفق عليه المنفق كان غنيا فلا بد أن ترتفع التكلفة والنفقة، وإذا كان المنفق عليه له حاجة مسكين مريض به عاهة ونحو ذلك يحتاج إلى نفقات أكثر، فهنا ماذا يجب أن تكون على حسب حالته. الثاني العرف الذي لم يعتبره الشرع بل نفاه، العرف الذي لم يعتبره الشرع بل نفاه، وهو ما يسميه الفقهاء بالعرف الفاسد. مثال الآن لو تعارف الناس واعتادوا في زمن من الأزمنة على إباحة الربا أو الرشوة مثل ما هو حادث في هذا الزمن، أو إباحة الاختلاط الذي صار من المسلمات، فهل هذه العادة وهذا العرف تغير الحكم؟ الجواب لا تغير، لأن هذا العرف فاسد غير معتبر. النوع الثالث هو العرف الذي لم يرد في الشرع ما ينفيه ولا ما يثبته، لم يرد في الشرع ما ينفيه ولا ما يثبته، وهذا الذي حدث فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من احتج بهذا العرف إن صح أن نسميه العرف المرسل، العرف المرسل، يعني لم يرد في الشرع ما يثبته ولا ما ينفيه. فمنهم من احتج به، يعني قال بأن هذا العرف حجة، ككثير من الفقهاء، واختيار ابن نجيم والإمام القرافي المالكي وغيرهما. والقول الثاني أنه لا يحتج به، وهذا نسب إلى بعض الفقهاء. وراجح والله تعالى أعلم أن العرف المرسل حجة، حتى ولو لم يأتي الشرع ما يثبته ولا ما ينفيه. لماذا؟ لأدلة عقلية وأدلة نقلية. أولاً، لأن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى التشديد على الناس، وهذا يخالف لأصل الشريعة وهي التيسير. لو أن الشرع لم يعتبر عوائد الناس ولا أعرافهم لكان في ذلك مشقة عليهم، فلذلك جاء اعتبار العرف والعادة سيراً مع مبدأ الشرع وهو التيسير. أيضاً ماذا؟ أن العرف مستند إلى أصل اعتبار المنافع ودفع المضار. العرف عادة الناس تتعارف، العرف الصحيحة السليم، أنه ماذا؟ جلب المنافع ودفع المضار، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. أيضاً يستدله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أخرناها ليس التأخير، وإنما حتى نبين وجه اعتبار هذا العرف، وإلا الأدلة النقلية كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف، خذ العفو وأمر بالمعروف. فقال المفسرون أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالعرف، أي بالرجوع إلى أعراف الناس ومعاملاتهم. خذ، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار عادات الناس وأعرافهم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيقول ابن العربي رحمة الله تعالى عليه في أحكامه، أحكام القرآن المجلد الرابع صفحة 89 و200، يقول: وهذا يفيد أن النفقة مثل ما تقدم ليست مقدرة شرعا، وإنما يعتد في تحديدها إلى العرف. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون في زمن الأزمنة حسن فهو عند الله عز وجل حسن. وليس معناه استحسان البدع أو تحليل المحرمات، لا، يعني ما رأوه من المنافع التي لم يأتي الشرع ما يضادها فهو معتبر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان حينما شكت إليه بخله في النفقة، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في عند البخاري في صحيحه، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني إذا كان الزوج شحيح لا يعطي المرأة الزوجة، لا يعطيها مالا تنفق على نفسها وعلى عيالها، يجوز أن تأخذ منه خلسة، وهذه لا تسمى سرقة، ولكن بالمعروف. مش هي تحتاج مليون فتأخذ 20 مليون فتقول ماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا، خذي ما يكفي أنت وولدك بالمعروف، يعني ما تعرف عليه الناس. نعم، لست أدري، يعني فيه أسئلة وفيه الكثير مما يقال، وطالت بنا هذه الدورة يعني طولا، فما الحل؟ هل تريدون أن نضيف بعد العشاء، أو أننا ماذا نشوف لنا يوم من الأيام الخالية؟ فإن شاء الله أنا يعني عزمت، وما توفيق إلا بالله، أن نكمل هذا الأسبوع، ولكن لعارض عرض لأمس فتغيبت، فنشوف حل يعني الذي ترونه. تريدون نضيف بعد العشاء، ما عندي مانع، أو نشوف يوم من الأيام. نعم نعم، إن شاء الله. نعم، أو نمضي إلى أن نتم، خلاص لأنه ما أدري، أنا ما عندي إشكال، ولكن لعل بعض الإخوة الذين يأتون من بعيد قد شق عليهم، ولكن اصبروا اصبروا وصابروا. وأنا أقول لكم والله مضى علينا زمن، أقول عن نفسي، كنا نأتي بعض المشايخ أحيانا الشهر والشهرين، كل يوم نتردد من أجل أن نسأله سؤالا واحدا فلا نجده إما في البيت، أو أنه صاحب يعني عنده شغل أو حاجة أو يعتذر وكذا، ولكن لم يثنينا ذلك عن الطلب. ولله الحمد، الآن الله عز وجل هيأ لكم من أسباب طلب العلم، فما تحتاجون إلا للعزيمة والصبر والمصابرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والأسئلة تبقى معي، نجيب عنها غدا إن شاء الله. السلام عليكم.